فكر شفت معك دوك لي زوبنين انا في الغربه مانيش حداك وما عندي كي ندير لا غالب بالقلب بغا سي نورمال نغير كي ما حرقتي قلبي نحرق قلبك ويصير اللي يصير تاني فرقك عذبني توحشني بزاف حسب قلبك سامحني نعرفو حنين ولا مكتوبي معك لقاني رجال كاين الاف نبغي كيما تبغيني وقلبي عليك يخاف جاتن في كيالو I love you نبغي يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما انسى اليوم وانسى البارح خمم في اللي جاي عقلي فيك ديما سايح قلبي عليك ما كاي حبي فيك انت طايح حوجي على ديك لطاي مرة معايا مرة رايح ما عندك تراي اوكي سامحتك عمري هادي فرصة ليك شفتي ما تعي تجري ما كانش كلي يبغي انتي اللي تعرفي ضري انتي اللي ندمت عليك ضيعت ما كان صوني وحلاف ما مفرط فيك جدا فيك يا كلسو بنين انا في الغربة مانيش حداك وما عندي كي ندير لا غالب بالقلب بغاك سي نورمال نغير كيما حرقتي قلبي نحرق قلبك ويصير اللي يصير انا فرقك عذبني توحشتك بزاف حسبت قلبك سامحني نعرفو حنين ولا مكتوبي معك لقاني رجال كاين الاف نبغي كيما تبغيني وقلبي عليك يخاف جاي